اوه يا ابو اجادي يا اخي مشي المعامله كل يوم يزعل عندك هنا اليوم ما تمسكوا الصف زي الناس كويس امسكوا الصف طب خذ الرقم خذ الرقم لو سمحت لو سمحت يا اخ المعامله انتهت اوه يا ابو ايش فيك 100 مره اقول لك اطلع الدور السابع فوق مكتب 5 لو سمحت المعامله راجعنا بكره يا حبيبي وبعدين والنهايه المعامله ضاعت ضاعت مش معقول هذه المشاكل هي مرضاها لك وليا هذه المشاكل هي مرضاها لك وليا علاجها عليا قدمها لك هدية علاجها عليا قدمها لك هدية يا رب احفظ يا رب منها بلادي يا رب احفظ يا رب منها بلادي واجعل هدي السنة دستورنا وزادي واجعل هدي السنة دستورنا وزادي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بعض الناس أناني منه الناس تعاني بعض الناس أناني منه الناس تعاني من بخل وجفاني الله ببلاني من بخل وجفاني الله ببلاني الناس بيقولوا عنه الأناني الناس بيقولوا عنه الأناني حب النفس خلاه خلاه هو الجاني حب النفس خلاه خلاه هو الجاني هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا حاول تخدم غيرك يزداد والله خيره حاول تخدم غيرك يزداد والله خيره كل الناس تحبك ما ترضى يوم بغيره كل الناس تحبك ما ترضى يوم بغيره يرضى ربك عنك يا هنا لا يرضى ربك عنك يا هنا لا ويسعد قلبك يصلح يصلح كل احواله يسعد قلبك يصلح يصلح كل احوالك هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا لما الناس تراجع في نور الشمس الساطع لما الناس تراجع في نور الشمس الساطع موظف ما هو نافع كلامه كله لاذع موظف ما هو نافع كلامه كله لاذع الله عونك دائم المراجع الله عونك دائم المراجع وسلم امرك لله الله هو النافع سلم امرك لله الله هو النافع هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا واسمع يا الموظف كلامي لا تتفلسف اسمع يا الموظف كلامي لا تتفلسف ما عنا استلطاف مراجع لا يتوقع ما عنا استلطاف مراجع لا يتوقع لا تقول ابدا انك ما انت مكلف لا تقول ابدا انك ما انت مكلف تلقى مصيبه تجيلك غيرك ما يتأسف تلقى مصيبه تجيلك غيرك ما يتأسف هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا تعالوا يا جماعة للإنترنت ساعة تعالوا يا جماعة للإنترنت ساعة يعطيكم مناعة عن الجهل بضاعة يعطيكم مناعة عن الجهل بضاعة جلسة تكفي تشوف البراعة جلسة تكفي تشوف البراعة تنسى نفسك تلقى السعادة تنسى نفسك تلقى السعادة هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا